وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر لتتصرف عنها. قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر لتصدقت عنها. قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ساعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائضي أن تفرط صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة. قال الخليل ما بين الصدقة للوفاء والساعة للوفاء كالأحياء ومؤمنون عليه يدعو عنها. وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام قام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج ففي الصحيح لا تقول في حديث عن الإقامة عن كل شيء أو يقصد بالنذر على أقوال والأكثر عند العلماء أنه صنع عنه النذر فقط والعوض من الحناجر أيضا والصواب أنه صنع عنه كل شيء النذر رمضان والفراج لعم الحديث لأنه سوف قال من صاب مات وعليه صيام ذكر في ذلك الشهر صام عنه ولي فلم يفصل نقص له نذر ولم يكن لا تصوم عنه إلا النذر فأطلق وعم الحجة حتى يأتي الفصل. وسئل أنا مرة عن من عليه الصيام أخرج من قال قال أحد من مات وعليه قوم في أهله قال فقال من مات وعليه قوم في أخرين قال فقال لهم إما عليها كذا فلا صوموا عنها قال صوموا عنها قال فلا تكفل على أمك ذيك وتقال قل الله الله حكمه ولم يقل ما قومك ما هو الصوم وغلاله وكفاره وغلاله فلما لم يفصل واصدق الجواب دل على أن الحكم عنه. وفي مسلم احمد بن سلمي جيء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الله اعتق عنه رسول الله ان امي ماتت وعلى صوم رواه فراس الله ان خلق من عيونه الله يسلمك عن امر بيت في قريبك قل اللهم حكمه وغلاله وضحت الروايه بانها عليها صوم رمضان وصلها له الصواب كما قال الله جل وعلا فان كان لكم فيكم رسول الله ورسوله قال سبحانه مختلف من حقوقه الى الله هذا بين الله وهذا كله اذا كان غير معلوم اما المعلوم فلا شيء عليه لما في الارض فلا شيء عليه غير معلوم. ما ورد في بعض الخصال أقول ناوي في بعض الأحوال. لا لا في بعض الأحوال لا لا غير الصواب. واضح. أماك مسلم. تجاهد بعض العلماء هذا لا. يا أخي أبو حامد الآن يعني أبو حامد لا ما تخصص. الله يسلمك. إذا قاسم الله قاسم الطالب لا يخص قاسم. إذا قاسم الله. وأما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها

إنه لا من في القاتل الرحمن وأحمد بن ماجه لا ليس لقاتل من الماضي شيء. فتجمع العلماء أن القاتل لا إرث له وأن القاتل هو العرف سر وخلاف الدين، وإنما اختلفوا فيما إذا كان قتل خطأ هل يمنع لا على قول الله العلم، والأرجح أنه يمنع مطلقا إذا كان قتلا مضمونا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فإنه يمنع سدا لباب الشبهة خصما للحيل التي قد يتخذها من أراد قتل ورثه، فما زال قتلا مضمونا لم يعلم به الشر فهو كان عرضه بالجثة وكفارة أو بالجثة فقط أو بالكفارة فقط فإنه لا يعرف صاحبه، وقد يكون بالجثة فقط كالوالدة قتل ولده فإنه ليس به من الجثة فقط ولكن لا يعرف لأنه متعمد، أو بالجثة وكفارة هذا خطأ فإنه ليس به من الكفارة، أو كفارة فقط إذا كان القوم العدل لنا فإنه لا جثة له، فبكل حال ثم حاصلة والصواب قول من قال بالتعليل لأن الحديث عام ليس لقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. الحديث الثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحد الغالب أو الغلط هو العفو فيما كان، هذا حديث جيد ودليل على أن العاصي هو الذي يحوز المال، وهذه أحد أحكام العاصي أحكام العاصي فإن العاصي يحوز المال كله من الفرد كما يقوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها ولا وقت فلا يشرب الفرد ثم قال بعده هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصي يحوز المال كله من الفرد، وهكذا قول يوسف الله في أولادكم إنك من حظ العين وإن الله يراه أنهم يملكون المال كله إلى فرجه، وهذا يقول في أهل السورة وإن كان الرجال والنساء من ذكر حظ أنثيين، والحديث يدل على هذا ما حظ الوالد أو الولد هو لعقلة فيما كان إن ما أعرض من عقارب أو أمتعة أو نقود هو العصر من كان من قربه أو بعده. والحجة به على أن الولاء لا يرى يعتبر في هذا، فإن الحديث قصة أن امرأة كان لها موالي وتوكل على البنين من بني شهر ثم مات البنون وارثهم عمرو بن العاص، ثم مات الأول مات الورع وارثها بنوها، ثم مات البنون وارثهم عمرو، ثم مات لها مولى عتيق وهي من غير بني سهل من قبيلة أخرى، طلب عمر بن بلال مولاها فقال عمر بأن مولاها من بولها هي عصبتها هي، لأن لا يرى الولاء لن ينتقل إلى أبنائها حتى ينتقل إليه، قال وخبر بهذا الحديث ما حول الوالد وما هو العصبة من قال، وأخذ العلماء من هذه قاعدة لا ميراث لعصبة عصبة معتق إلا أن يكون عصبة لمعتق، فأمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها، فإذا كانت المرأة من تميم ولها بنون من قريش فماتت وولدوها ثم مات مولا لها يعتق لها فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يعرف بنيها ومن قريش، لأن الولاء لا يرد ما انتقل إليه الولاء من الولاء مثل الأسف لا يرد إليه، والمقصود أن العصبة هم الذين يحوزون المال كله كما يحوزون الباقي بعد الهروب وغيره، والموالي ولاؤهم لعصبة من اعتقهم، وهذه الصبغة في النساء الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معروفة هم عصبة النفس وعشقاؤه من عصبة، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة بنيها غير عصبتها، فيكون الظلام في مواليها لعصبتها لا لعصبتها بل لعصبتها هي كما في المثال السابق. أما أخذ العاصب ناقة الروم فيدل عليه الحديث الصحيح أنه قال حب الفرائض من أهلها ومن بقيت فمن ذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولي أبويه وذلك يقول له والدك رضي الله لأم الثلث فإن أعطى أم الثلث وسكت عن الوالد، فدل على أن يخرج الباقي بعد الثلث والأم كان عصبا. وهنا الحكم ذلك وهو أنهم يسقطون عن صلاة الغروب، وهذا المأخوذ من هذا الدليل أيضا، فإذا إذا ما بقي شيء سقط مثلا على الباقي، إذا ما بقي شيء سقط، ولكن ما يستوى سقوط ثلاثة الأرض والجلد والإبل، لأن الإبل لا تحصل مع الغروب ولا تشتغل مع الغروب، والأرض والجلد إنما تشتغل مع البنات، والبنات يقال الأرض والجلد يقوم بالجلد معهما السدس، فلا يستوى سقوط. والحديث الثاني حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلاء لحمة كانت النفع ما يباع ولا يوهب يحرم يضم الليل في اللام كما في القاموس على نفع الفقراء على الظن. صاحب العلم الثالث قال ضم وتفتح لحمة ونحمة وظاهر القاموس الظن فقط. قال واللحمة ايضا لا يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا، وهكذا ما قدموا من باب من الطعام لإصابة قال له لحمه ونحمة، قال له صاحبهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمة ثياب ولم يذكر فتحا في قرابة، قال له أن لحمة القرابة تظن فقط. ومعنى هذا الحديث أن الولاء مثل النسب لا يباع، كما أنت ما يبيع نسبه لو باع نسبه من أخيه أو من أخيه بطل البيع لا يصح، النسب لا يباع الأمر ثابت شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبة، هكذا الولاء. ويدل على أن لا يباع ولا يهب ولا يورث، فليس إذا مات عن ولده لا يكون يحصل هذا المحل ينتقل إليه حكمه الأخ مثلا، إذا مات الأخ يكون حكمه حكم ابنه، فلو مات أخ شقيق عن ابن وخطأ مات روي عن أخ لأب قدم الأخ لأب ولم يكن من أخ شقيق من ذات أبيه، لأنه نسبه وله قرابته وقرابة الأرض لا تنتقل إليه إلى مستقلة. هكذا النسب هكذا الولاء لا ينتقي ولا يورث ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان بن عبد الله بن ابن دينار عن ابن عمر، هذا احد من اقواله من غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والوالد والبيهقي رحمه الله حكم على جهه الوهب وقال ان الروايه محفوظه ولم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته فقط، وذكر في السنن روايات كثيره فيها الغلاء وذكر في النسع، وذكر شواهد عن علي بن مسعود بن عباس كذلك وعن الحسن مسلم ظاهر وسياق كلامه ان المحفوظ انه يعمل الغلاء وعن هبته، ولكن لا منافاه فان هذا يؤيد ذلك النسب لا بما فيه الحديث الصحيح ولا يخالف ولا يحمد على النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن بيع ولا منه والواثق ذلك فلا منافاه ويمكن ضبط هذا وهذا بحكم الوالد على امر الله. عن الرواية فهنا الله قد علّ بعضهم الرواية لأن محمد الحسن وابي يوسف ليس من أسباب زيادة الرواية وإن كان فقيهين عمومين مثل الحنفية لكن ليس من أسباب الرواية قد جرح النسائي محمد في سوء الحب وكريم رحمه الله قال رب شاهد ابي يوسف من ذلك الأرجاء المطلوب أن العلم علل منها الحديث الصحيح منها العواد مع المغرب منها ما قيل في هذا وابي يوسف وفي رواية الأبي عن علي بعضها في الاستطاع وبعضها في اسحاق نظر هكذا عن مسعود بن عباس والشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت لأنه يشد بعضها بعضا وينجبر ما في محمد الحسن وابي يوسف من الدين من هذا الحب أو من ذلك من العزم أجل في أبي يوسف الأرض لأن الحنفية وفي أكل قائد عن تسمى في هذا العمل قد رواه ابن يوسف عن عبد الله بن دينار علي بن عمر فرواية جماعة في حديث أسماء وذكر ولكن يقول أن غير عبد الله بن دينار غيره كما أسلم إلا الغيرة في غيره والحاصل أن الحديث نفسه جيد ولرواية محمد حسن بن يوسف شواهد كثيرة وشواهد من حيث عن جماعة من الصحابة أيضا فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح في النهي عن بعيد الله عن بكر ويدل ذلك على انه ولا لا يباع ولا يرد ولا يورث بل هو كالنسب فاذا مات ميت مثلا عن ابن المعتق فان الاثنين يرجعان تعقيبان ثم لو مات احدهما عن ابن وبقي الابن الاخر ومات هو الاخر فانه يرث الابن الموجود ولا ينتقي نصيب الابن الميت الى ابنه لانه لا يورث بل يرثه الاخر كالنسب كل ما يرث الابن فيقدم على ابن الابن هكذا الولاء وهكذا الاخ بعد الاخ كذا العم عن العم كذا كذا شواهد الحديث الرابع حديث انس ومن تسلل الافضل من ابن ذلك حديث طويل قصه جاء من الصحابه لكن ذكر المؤلف هنا شاهد الباب وأراد زيد بن ثابت وزيد رحمه الله عليه كان مبددا في الفرائض وعلمها ولهذا اول عليه الائمه في هذا الفن تابعوه الا في مسائل معدودة خلفوا بها العلماء لظهور الدليل على خلاف القول منها مثلا الجد والإفراد كما يأتي بين الصواب خلاف القول وأن الجد أب يحجب الإفراد خلاف اللذين منها مثلا الإحمالية الصادقة كما يأتي من جرى تشريك لك ومع جرى تشريك لك تشقى مع الإفراد الأم والصواب هذا متشريك وأنهم يسقطون في سنة الغروب في مسائل أخرى قليلا ولا يلزم من قول عمر بن زيد ان يكون معه الصبر بن زيد انما اراد عليه الصلاه والسلام بيان تقدمه في هذا الفن وكثره العلم في هذا الفن وليس المراد انه معصوم وانه لا يخطئ قد يكون العالم بلد في فن الفنون لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصواب في كل شيء ولكن تعرض اقواله التي قالها فيها غيره على القاعده كتاب السنه فما رجح فيهما او في احدهما هو الصواب نعم ظهرت القاتل الى سبب القتل ومعنى ان المقتول مثلا هو ليس ألقى بها السنة للأسف ما لديه ولا تقال هل يرد؟ لا يرد لكن ما لديه ولا تقال القاعدة أن خلق صيف مضمون لكن مهم مضمون لا يمنع فلو أن الإنسان ألقى بها السنة للسيارة حيث حكمنا بأنه غير مضمون فإن لا يمنع ذلك وهي القصاص

هذا الوان المتفرات يعني هي غير عائلية يستمر هذا خاص منه لأن المدة طويلة ولم يصلي على أحد ما بعد الشهر عليه الصلاة والسلام لا لا لا أصل يعني هذا الأصل مقصود الأصل عدم الصلاة بعد الموت إلا فيما وقع لأن الأمانات أصل عدم الصلاة إلا فيما وقع صلى وقع كهربا كما حوله فأما الحديث قاس على أهل الحب واضح يعني ظاهر ظاهر سياقه أن في صلاة النبي ظاهر سياقه أن صلاة النبي حمل الجمهور على أن أمر بالدعاء محل تأمل فالمحل تأمل وصل بجواز المطلق مثل البعيد من جهة الدليل لكن تبعا من جهة أن هذا يفضي إلى أن يكون دائما يصلون على الموتى وأن الموتى تحديه باب كثير استمرار الصلاة على الموتى دائما ومن زمان من هذا محل مرة لا يصلى على نعم حديث النبي عنه ما شاء الله ما شاء الله نحن مو قاعدين النبي ما صلى على الصلاة يا الله صلى الله نعم نعم شكرا في الله شكرا نعم تعدد الصلاة في القرية وفي المدينة يا دعاك هذا إليها جمعة يعني تعدد على الجمال يعني صلى في أكثر من مكان ما نعلم شيء لو مضروب على من تصلوا عليه او على محل يصلوا عليه او على قرابة في الله ما نعلم ولا بأس بالذكر ليلا او يقرأ عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها ويسن الدفاع بها دون الخبر لا بأس بالذكر بالليل اذا تيسر اعطاء حق من الصلاه وكفن ونحو ذلك فلا بأس النبي عليه الصلاه والسلام يستأذن بالليل اذا قصر في الجنازة ولم يرضى حقه أما إذا استوفي حقه أن يتكفل الصلاة والتوحيد فلا بأس فقد دخل النبي بعض الصحابة في الليل دخل الصديق في الليل وعمر في الليل وعثمان في الليل فلا بأس هذا غلط نعم كذلك لا ينبغي دفنها وقت طلوع الشمس على غروبها وقيامها إذا أشرقت الشمس لا تدفن أو عند غروبها كذلك لهذه عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نقبة قال ثلاث ساعات كان رأسي أنهانا أن نصلي فيهن ونقرأ فيهن الموتان من الطوع الشيء كبالية التصريع بحينة تغلب حين يقوم بخير الضيرة نعم وكل سبب يسحب يسعى بها أيضا العجلة بها من بشر يعني تجهيز بسرعة والذهاب إلى الصلاة والدم بسرعة لا تعطل نعم من غير الاذان للحاملين والسامعين بسرعه يعني ليس فيها الا لو لا لو فديك نحو المجاعة واجب ينبغي له يفديع هذا الصواب يفديع يودع كان هو الواجب لكن لما ذهب يذبح في مكة الفقراء عن طرف الوداع هذا هو الذي ينبغي يذبح في مكة ولا نعم لا في مكة في مكة أو ذبح في ثقة يقوم بذلك ويكره الجلوس من تبعها حتى تروى على الأرض مده ويكون السابع لها متخشعا متذكرا في نهاره يكره الجلوس حتى تروى بحديث من تبعها لا يجهد حتى تروى لا يجهد حتى تروى في الأرض ثم إلى حبيبه كله ويستحب أن يكون متخشعا متذكرا في مآله متذللا منتشرا يذكر الموت وما بعده

أنه ذريته وأزواجه. اللهم صل على والشغل هذا يعني مباشرة من نزول من الطائرة وينوي العمرة وكيف عمل يجي استقيل ثلاثة أيام يجي ما ينزل إلى مصر وناوي من بلده الإحرام يتوصل ولا يوم الشغل استقيل ثلاثة أيام وش يهون ولا يدل الله ولا تقدم جوجو ما يصح شيء ما ينوي حتى يصل الجدة لا جلس الولد صار عمره 14 سنة وسجل جده في ابنه وادخل المدرسة بعد ما ضرب الولد وانكسرت أسنانه. راحوا لأبو الولد الأول الذي يعني ما اعترف، قال ابنك ضرب وكذا وكذا ولم يعتنوا به إجداده. فاللي حصل قال أنا ما اعترف به، قالوا له إن ابنك بيجي دراهم علشان أسنانه. قال خلاص يا ولدي، قال أنت ولدي وكذا. أنا بكتير نحن ما فيها بركة. نعم نحن ما فيها بركة. لا بس أنا بسألك يا شيخ، هل جدة يعتبر مثل يقول إذا كان أبو أبينا؟ لا سجل في اسمه إذا كان أبو أبينا. إي نعم. النبي قال أنا عبد المطلب سبيل أبي إلى جدة. فبيوظف كان أبو أبينا على حرج. لا حرج. لا حرج. ما أبوه أبو أمه. أبوه لا ما يصلح. إذا سمعت السلام عليكم. يقول أخاف إن إذا أطلقت لحيتي يبقى الخبر إلى المخابرات السورية، فهل يجوز لي إن أحلق لحيتي؟ لا يحلق، لا يحلق إلا إذا الله مخرج. هذا ما يجوز فيها الله يجعل له مخرجا. يقول إذا رحت هناك وأنا معلوم عني إن اللي حصل لي ما عليه إلا العافية، يقول لا يروح. سؤال الأخ، ما يجوز الاحتجاج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد؟ عندي تلفزيون وما بشغله، مركون في البيت ما في اي فايده، الاطفال يكسروه يخربوه، وجاي لواحد هيشتريه يبغى يشتريه. تبي والله تبي نعم.